عموما انا حفهم عمرو انك انت ما تقصديش حاجه نهائي. اقصد ايه بس، ولو اني ما احبش اكذب خلاص اعتذر له. ويا ريت بسرعه يا مسرات، لان عمرو ناوي يروح يشتكيك العفاف. لا لا لا، كله الا كده، انا هعتذر وهعتذر له حالا. استرها معايا يا رب. ما عامله لك قهوه يا مسرات وبسكر، مش قهوه ساده. تسلم ايديها حبيبتي. انا بقى ابو بلاش اكتر منه يا مسرات. مش انت يا استاذ عمرو، حضرتك عارف مقامك عندي. مش وقته يا نرمين. ايه مش هتتكلمي معايا يا مسرات؟ نتكلم طبعا يا نرمين يا حبيبتي، بس بعد ما الاستاذ عمرو يسامحني ويقبل اعتذاري. ليه هو في ايه؟ اديهولي يا مسرات اديهولي. اهو معاكي يا حبيبتي اهو. اهلا اهلا يا نرمين، ازيك يا حبيبتي؟ والله يا انكل عمرو مسرات طيبه وقلبها ابيض وزي الفل، ولو حضرتك زعلان منها عشان خاطر سامحها. حاضر حاضر يا نرمين. اسيبكم بقى وان شاء الله اشوفكم على خير. نرمين بنت حلال. وانت كمان يا مسرات طيبه وبنت حلال، لانك ما قبلتيش تكذبي. لا لا الكذبة حرام، وانا غلطت، كنت عايزة نرمين تضحك، لكن ما يصحش واكرر اسفي واعتذاري. عموما يا مسرات مفيش افضل من التسامح. التسامح يروق الحال. ويدي فرصة للمخطئ انه يبطل يخطئ. وحضرتك ما دمت عفيت عني، انا يا مخلوقة ضعيفة، ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنك ويكرمك قادر يا كريم. انا التسامح مبدأ يا مسرات، مبدأ جميل وعفيف. التسامح بيمنع العداوة يا أولاد، وفي نفس الوقت بيهذب المخطئ وبيخليه يلوم نفسه ويبعد عن طريق السوء. وده اللي حصل يا أستاذ عمرو صدقني. مصدقك وما جيالك تحتفي بوجودك وتشريفك. يا رب يخليك ويخليها يا رب. عزيزتي المستمعة، تستعد مصر لافتتاح وانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ. وحول أهمية توعية الأبناء بأهمية انعقاد هذا المؤتمر في مصر، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ابنة في ايديكو نعمل معجزة. مصر فاتحة لكم ايديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني هتبني الاهرامات. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، استاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا أستاذة هبة، صباح النور يا حبيبتي. دكتورة هالة، ونحن نستعد لاستقبال قمة تغير المناخ، هناك ضرورة إلى توعية الأبناء بقضايا البيئة المختلفة، ويعني هناك ضرورة أيضا إن احنا نعرف أولادنا أهمية انعقاد هذه القمة في مصر. في الحقيقة مصر بتشهد عقد مؤتمر الأطراف اللي هو قمة المناخ في نوفمبر القادم، اللي احنا يعني على الأبواب، في مدينة شرم الشيخ، بيحضر فيها أكثر من 195 دولة من العالم، بيحضر رؤساء الدول والملوك ورؤساء الدول، بيحضر رؤساء الحكومات المختلفة وعلماء ومستشمرين ومصرفيين وإعلاميين من كل دول العالم. يعني على سبيل المثال للحصر، كان لقاء مع وزير البيئة العراقي وبيقول الوفد العراقي فقط 300 فرد، ده غير وفود كل العالم، فلكوا أن تتخيلوا أن مصر بتستقبل هذا العدد الضخم وهذه الفاعلية الكبيرة التي تشرف عليها الأمم المتحدة. طبعا فاعلية كبيرة جدا جدا. طبعا طبعا تغير المناخ لازم احنا نكون برضو فاهمين كناس عاديين جدا ان ده بيحصل ارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع في درجات الرطوبة، في بعض الاماكن بتنحصر الأمطار أساساً وبيحصل في حالة من الجفاف والتصحر، في بعض الأماكن تانية في العالم بيبقى هطول الأمطار شديد جداً جداً لدرجة يوصل لدرجة كوارث. وكمان في حاجات كتير زي النحر السواحل وإنها السواحل بتتاكل، وأحياناً برضو الأرض بتتملح. يعني إيه؟ يعني بيظهر طبقة من الملح الأبيض على سطح الأرض، وده نوع من أنواع تصحر الأراضي اللي هي برضو بيكون تأثيرها سلبي على الزراعات والإنتاج النباتي وطبعا الإنتاج الحيواني والبني أدمين بالتأكيد من خلال قلة إنتاج الغذاء. دكتورة هالة، دور كبير للمرأة في التحول للأخضر، في الحفاظ على البيئة والترشيد. تمام أستاذة هبة، في الحقيقة إحنا في حقبة أهداف التنمية المستدامة، وأحد أهداف التنمية المستدامة الآن هو الترشيد المستدام. يعني إيه الترشيد المستدام؟ يعني إن إحنا نستخدم احتياجاتنا فقط، وما يعني نحافظ على الموارد بتاعتنا. يعني ايه؟ يعني المية، كمية المية اللي بنستخدمها النهاردة لو نقدر نقللها شوية يبقى كده بنوفر. الكهرباء ما ينفعش نولع انوار البيت كلها، كفاية النور اللي احنا قاعدين فيه واول ما نخرج من الأوضة نطفيها. الغذاء لازم نطبخ على قد الأعداد اللي موجودين في البيت، وما نرميش الغذاء أبدا، لأن لازم نفتكر إن في مجاعات في بلاد كتير قوي، فربنا الحمد لله مخلي الغذاء متوافر في بلدنا. أي نعم الأسعار غالية شوية، ولكن لو نشوف الدول العالم كلها نبص نلاقي الأسعار مجنونة وفوق طاقة أي أسرة إنها تغطيها. ده غير إن في بعض أنهار بتجف في العالم وفي أوروبا كمان. ها، والكهرباء، يعني القارة الأوروبية كلها متخوفة في هذا الشتاء القادم من قلة الطاقة، وطبعا عندهم التلج، فطبعا هم يعني خايفين من الحالة التغير المناخي اللي بتحصل هناك. لذا أدعو كل امرأة مصرية رشيدة أن ترشد استخدامها في المية، ترشد استخدامها في الكهرباء، ترشد استخدامها في الغذاء وفي الملابس وفي كل حاجة. مصر فتح لكم إيديها، كله يتراهن عليها، مصر تاني حتبني الأهرامات. عزيزتي المستمعة، الوقاية خير من العلاج، ونصائح للوقاية من سرطان الثدي في هذه الاستشارة الطبية. الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان. الدكتور، لك مقولة: لما الناس تعرف ما تخافش. لكن ما هي عوامل الخطورة التي إن وجدت لابد من حرص المرأة على الكشف الدوري لسرطان الثدي؟ أي مرأة فوق سن 30 لازم تعمل كشف دوري لنفسها مع نهاية الدورة، فيه وهي بتاخد حمام او دش تكشف على روحها، هي اكتر واحده تبقى عارفه السدي بتاعها. لو عندها تاريخ مرضي في العيله فحد الوالده الخاله العمه او الاخت جالهم اورام، فهي تروح تكشف في حته متخصصه 10 سنين قبل ما هم جالهم. فلو هم جالهم عند 40 هي تروح تكشف عند 30، هم جالهم عند 50 هي تروح تكشف عند 40. وكل مرأة تروح تعمل كشف دوري، وده متاح في المبادرة الرئاسية، من أول سن الـ40 تروح تكشف دوريا، بيتعمل لها كل سنة ماموجرافي وبيكشف عليها باليد وبتعمل لها كل الأشعات والفحوصات المطلوبة. لو في أي وقت حست بكلكيعة، في تغيير في شكل السد، تغيير في شكل الحلمة، إفرازات من الحلمة، أو أي ألم في السد، فهي تروح تكشف في الوحدات المتخصصة. الدكتور، متى يلجأ الجراح إلى الاستئصال الجزئي أو الكلي لثدي المرأة؟ ما فيش سيدة النهاردة مفروض يتعمل لها استئصال كلي للثدي لو هي جاية في المرحلة الأولى أو الثانية. والنهاردة حتى في المراحل الثالثة المبكرة اللي بنقدر نصغر فيهم الورم، فبيبقى دايما استئصال جزئي، والسيدة بتحتفظ بالثدي بتاعها، وده طبعا بيأثر في نفسية السيدة كتير جدا جدا. العلاجات الحديثة هل هي باركة أمل للمرأة؟ العلاجات الحديثة علت نسب الشفاء 32%، وعلت ده آخر إحصائية طالعة من أمريكا. نسب الشفاء دي مبنية على العلاجات اللي كانت موجودة في 10 سنين اللي فاتت، اللي هي كلها الحمد لله متاحة في مصر دلوقتي. البعد النفسي له يعني؟ البعد النفسي مهم جدا. لواحدة سيدة عندها أورام في الثدي، تسمع أن جوزها توفى أو ابنها حصل له حاجة أو بنتها حصل له حاجة، على طول بيحصل انتكاسة ليها. ده معناه ان العامل النفسي مهم جدا، وده لازم نشوفه مع السيدات بتاعتنا. الأسرة ليها دور كبير، المجتمع ليه دور كبير، جمعيات الدعم لمرضى السرطان ليها دور كبير في النهاية تحسن نفسية المريضة المصابة. الدعم اللي بتقدمه الجمعية للمرأة، هل المصابة أم قبل الإصابة يا دكتور؟ الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان بتقدم دعم للسيدات المصابات، اللي بنحاول ان احنا نشركهم مع بعض مع ناس متعافية، بنوريهم ازاي ان الرحلة كانت الحمد لله ناجحة، وان الموضوع ده بينتهي. يعني العلاج ده مش لأبد الأبدين، ده حاجة هتنتهي وان شاء الله شفاء. توعية يعني من يرافق مريض الأورام بيكون مهم قوي لمعرفة التغيرات والتداعيات للحالة، حتى يعني هو جانب نفسي مع المريض. طبعا الناس اللي هي مصاحبة للمرضى النهاردة بنقول لهم لا، حاولوا تيجوا مع المرضى، حاولوا تتفاعلوا مع المرضى، تبقوا متفهمين المريض ده بيفكر ازاي. في ناس بتنكمش وفي ناس بتبتدي تبقى خناقة، التغيرات الطبيعية اللي ممكن تحصل. احنا الحمد لله بلد دينية، فالدين بيرجع لنا بيبقى في رحمة وفي استقرار في العيلة أكتر من البلاد الأخرى، ده حاجة جيدة. الأولاد الحمد لله بيبقوا عامل مساعد خصوصا للأم والإخوات. دايما البني آدم اللي بيبقى مع المريض يكون معاه عند الدكتور، يروح معاه يفهم الحالة، ولو عنده أسئلة برضو الدكتور ممكن يفيده فيها. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. عايز أقول لكم في حالة بتصيب الأيام دي الزوج والزوجة، وبالتالي بتنتقل للأطفال، اللي هي إيه؟ فكرة نحوش الأدوية وزيارة التأمين الصحي عمال على بطال، حتى لو ما عندناش حاجة نروح ناخد فيتامينات، الدولة بتخصص الميزانية للدواء يا حبايبي لا، الميزانية دي للناس المريضة مش أدعياء المرض، ولا ساعات بتبقى حجة عشان نزوغ من الشغل كل أسبوعين بدل ما ندي حق الدولة اللي بتخصص الميزانية لمصلحتنا ولحمايتنا إحنا وولادنا. للأسف ساعات كتير بنستخدم العمل المفيد للأساليب الخادعة، وياما بنسمع إن أدوية كتيرة فضلت في البيت لغاية تاريخ الصلاحية ما انتهى. يعني المريض الحقيقي ولا هو استفاد ولا مدعي المرض استفاد. حرام عليكم. أنا بكرر على كل زوج وزوجة، الأدوية يا حبيبي أمانة في رقبتكم. حتى فكرة أجازة عن طريق التأمينات لازم تكون بسبب حقيقي. ربنا يبعد عنكم شبح المرض انتوا وأطفالكم، ويحمي ويشفي بلادنا مصر من كل مستغل مدعي للمرض. حبيبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، هل تعلمي أن اهتمام الزوجين داخل المنزل هو مفتاح السعادة لهما؟ مزيد من المعلومات مع منى خليل والحياة أحلى. وضيفتي الأستاذة ريهام عبد الرحمن استشاري نفسي وأسري، أهلا بيك. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. إحنا لخصنا كده السعادة الزوجية في 6 نقاط. صحيح. تمام؟ مع حبيب. أول حاجة إيه علشان أحقق السعادة الزوجية؟ أول حاجة الاهتمام. الاهتمام مفتاح قلب المرأة من الطرفين طبعا. طبعا طبعا، والراجل مفتاح قلب المرأة ومفتاح قلب الرجل أكيد طبعا. مفتاح واحد هيفتح القلبين الاثنين يعني. والله فعلا مفتاح السعادة هو الاهتمام داخل البيت. كل ما كان فيه اهتمام وتقدير لمشاعر الزوج وهو راجع من الشغل، لمشاعر الزوجة وهي بتتعب، فيبقى فيه تقدير وكلمات فيها تشجيع ودعم. هي كمان بتروح الشغل والله. طبعا يعني بتروح وكمان عليها الأعباء كلها بتاعة البيت. فكلمة الاهتمام والتقدير ده أول حاجة فعلا. أول حاجة علشان يبقى فيه سعادة ما بين الاثنين واحتواء الاهتمام. أقدر مشاعر زوجتي لو هي حزينة أقول لها مالك زعلانة ليه. أقدر مشاعر زوجي لما يكون فيه ضغط نفسي ما بقاش أنا حمل زايد عليه. إضافة للاهتمام عنصر المفاجأة، يعني بسبب الضغوط النفسية وبسبب ضغوط الحياة والعلاقات والعمل غاب عننا داخل الأسرة عنصر المفاجأة. أعمل مفاجأة لزوجتي لو بوردة، لو بحاجة هي بتحبها في الأكل مثلا. أعمل مفاجأة لزوجي أكلة بيحبها. أعمل مفاجأة لزوجي هدية ناقصاه مثلا. عنصر المفاجأة بستعيد به الذكريات الجميلة، ذكريات شهر العسل وأيام الخطوبة وأول لحظة حب ما بين الزوجين. حتى لو ما فيش استعادة للذكريات كفاية إن يوم يبقى فيه ابتسام. بالضبط، يعني كلنا في احتياج ليها. صحيح. يوم واحد يبقى فيه ابتسامة حلوة قوي، وتاني يوم أعمل بقى الخطوات التانية. ما احنا قلنا 6 خطوات علشان نحقق السعادة. صحيح. لو كل يوم عملت خطوة هيجي على نهاية الأسبوع كده كلنا نعيش في سعادة. كلنا هنعيش في سعادة بسبب الاهتمام في أول خطوة. وتاني خطوة عنصر المفاجأة، وتالت خطوة التقدير المشاعر وقت الغضب. يعني وقت العصبية ووقت الغضب أقدر مشاعر زوجي، ما بقاش إن أنا هو بيغضب ويتعصب وأنا برد عليه. زي ما نقول كده نفوت. التغافل عن الزلات زي ما قلت حضرتك يا أستاذة منى، أتغافل مش كل حاجة أقف عندها. خلي العتاب بعدين. يعني بعدين كده نبقى نتكلم في أنت قلت لي كلمة مثلا زعلتني، كنت زعلانة منها بس أنا قدرت انفعالك وأسباب المشكلة. ايوه بالظبط كده، اللي هو كسب القلوب اولى من كسب المواقف. مش مهم اكسب موقف واكون انا اللي خدت يعني حقي، لكن مهم ان انا اكسب قلب زوجي فهيقدرني. الزوج لما يلاقي زوجته مثلا متعصبه او متضايقه، ممكن حل بسيط يعني يروح يقعد مع اصحابه شويه، يعني بعد ما يتعاتبوا مع بعض يقعد مع اصحابه كنوع من انواع ان هو بس ايه يعمل الضغط النفسي وما يفرغوش مثلا في زوجته ان هو يفضل يزعق ويتعصب عليها. كمان كمان نقطة مهمة جدا يا أستاذة منى هي الانتباه للمميزات، بلاش النظارة تبقى على العيوب بس. انتبه لمميزات زوجتك، لتقديرها ليك، لحبها، انتبهي لمميزات زوجك. يعني مش الإنسان مش كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فلما بنتبه للمميزات ده برضو أقرب طريق لقلب الطرف الآخر. كمان يا أستاذة منى عنصر مهم جدا، وهو إنه الإنسان قدر الإمكان يشارك هوايات الطرف الآخر. اتعرف على أكتر حاجة بتحبها زوجتك، هواياتها إيه؟ إيه الكورس التدريب اللي عايزة تاخده؟ إيه الهواية اللي بتحبها حتى لو تريكوه، حتى لو محاضرة بتحضرها؟ دعم الزوج لزوجته بنوع من أنواع الكرم في المشاعر مش الأنانية. دعم الزوجة لزوجها إن هي توفر له، وإن هي مثلا تقف جنبه، إن هي تهتم ببعض الاهتمامات. يعني أحيانا الزوجة تقولك أنا مش لاقي حاجة أتكلم فيها مع زوجي، أو حتى لما بفتح موضوع ما بيكلمنيش، ما بيبصش عليا أصلا. فبقول لها افتحي موضوع فيه اهتمامات زوجك، كلمي مثلا على أنواع العربيات، أغلب الرجالة بتحب تجيب عربية جديدة، هتلاقيه انتبه لك. مرة على مرة هيبدأ إن هو ينتبه لك في الكلام. مهارة مهمة جدا، وهي حسن التواصل مع الزوج بالإنصات وبحسن الكلمات وباللطف في الكلام. ده بالإنصات وبالعيون يعني. على فكرة التواصل ده إن أنا مهتمة. يعني بيدي المعنى ده، أنا مهتمة بكل كلمة بتقوليها أو كل كلمة أنت بتقولها. فالاهتمام برضو بيرفع كده درجة حلوة من درجات الحب اللي بينهم. ومش عيب أبدا يبقى الكلام الحب يتقال بين الأب والأم وفي وجود الأولاد. على فكرة ده تعليم غير مباشر. صحيح. لأولادنا فيما بعد. بالظبط، اللي هو حسن التواصل داخل البيت كقدوة لأولادنا. أكيد. مهارات التواصل بالكلمات، وزي ما قلت حضرتك بلغة الجسد، إن أنا أحترم زوجتي ووجه يعني وجهي ليها ووشي ليها وهي بتتكلم. إضافة لده إن أنا ما دخلش طرف ثالث في حياتنا الزوجية، سواء الزوجة أو الزوج. إلا لما يكون الشخص ده حكم من أهله أو حكم من أهلها في وقت الخلافات المستعصية. لكن مهم جدا إن إحنا ما خلش طرف ثالث لضمان استمرار السعادة الزوجية وحفظ الأسرار لدين الزوجين. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.